işte rahatsız be kardeşim. Otur ayakta kal. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله Yeah.